اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، ونواصل مصر لحظة بلحظة بتقديم هذه النافذة مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. معكم زميلة أمان هلال على هندسة الهواء، كريم فرج الإخراج، وهشام محفوظ من أمام الميكروفون. أيها الأصدقاء، ثورة 30 من يونيو منذ انطلاقها والعمل في إطار منطلقاتها كان الإنسان المصري، وما زال هذا الإنسان سواء في مرحلة الطفولة أو الشباب، الرجل، المرأة، الإنسان المصري بشكل عام أهم ركائز واهتمامات هذه الثورة. واسمحوا لنا في لقاء اليوم في مصر لحظة بلحظة واللغة المعاصرة على هواء القاهرة أن يكون منطلق هذه الفترة اليوم الطفل، لغة الطفل، خيال الطفل، إبداع الطفل، أحلام وطموحات الطفل. هذا الطفل الذي سيكون طبيب الغد ومهندس الغد، ضابط الغد، وكل مجال من مجالات الغد بالتأكيد لن تتشكل مجالات القيادة فيها إلا من منطلق الاهتمام بطفل اليوم. علمونا في مدرستنا إزاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي أرضها. فهمنا يعني إيه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي، بنحبك يا مصر. بنحبك يا مصر. ينضم إلينا الشاعر الكبير الأستاذ عبدو الزراع، الشاعر، كاتب الأطفال، رئيس شعبة الأطفال باتحاد كتاب مصر، مدير تحرير سلسلة سنابل للأطفال بهيئة الكتاب. أهلا بيك يا فندم. أهلا بك يا أستاذ هشام وكل مستمعي برنامج العام. يعني شاعر الأطفال، كاتب الأطفال، دون شك الطفل عام 2021 وخلال هذه السنوات التي امتلأت بالإنجازات وامتلأت بالتحديات منذ انطلاق ثورة 30 من يونيو، على مدار هذه السنوات بالتأكيد لغة الطفل، خيال الطفل، ما تقدمونه السادة الكتاب، كتاب الأطفال، شعراء الأطفال، بالتأكيد أصبح له سماته وأصبح له منطلقاته على مستوى اللغة ومستوى الكلمة ومستوى أيضا العبارة والخيال. بالتأكيد طبعا يا أستاذ هشام، من الكتابة الأطفال بداية كتابة صعبة تحتاج إلى موهبة استثنائية، هذه الموهبة لا تتوفر لدى كل من يكتبون شعرا للكبار. وكاتب الأطفال سواء كان يكتب شعرا أو يكتب قصة أو مسرحا، بالتأكيد بيبقى مؤمن بهذه الرسالة التي يؤديها لأطفاله. وطبعا بلا شك اختلف شكل الكتابة وخصائصها عما كانت قبل ثورة 30 من يونيو، لأن بالتأكيد هذه الثورة فجرت أشياء كثيرة جدا وثقافات مختلفة، وأصبح الطفل اللي كان في يعني كان قبل ذلك أصبح أكثر دراية وأكثر إلماما بالعالم وبالميديا الحديثة التي شكلت وعي وجعلته طفلا مختلفا عن أطفال جيلنا والأجيال السابقة علينا، لأن بالفعل هذا العالم الذي يحمل من تكنولوجيا مختلفة جعلت الطفل ينفتح على عوالم أكثر خيالا وأكثر ثقافة وأكثر وعيا. فده بيضع على كاتب الأطفال وشعر الأطفال مسؤولية كبيرة جدا أن يرتقي بكتاباته الشعرية وكتاباته القصصية والمسرحية حتى ليصل إلى عقل ومخيلة هذا الطفل الواعي الذي تغير كثيرا عما كان من قبل. طبعا الكتابة الشعرية للأطفال بتحتاج لغة بسيطة، بتحتاج خيال جامح، وأعتقد لو لم يكن الخيال في كل كتابات الأطفال سواء كانت شعرية أو قصصية أو مسرحية فهي كتابة يعني قليلة القيمة، لأن الخيال هو أهم ما يميز الكتابة لهذا الطفل، لأنه بداية لو قرأ قصيدة ولم تحركه أو تحرك وجدانه سوف يعني يترك الكتاب على الفور، لأن الطفل اليوم أصبح يعني مختلف تماما عن طفل الغد. الشاعر الأستاذ عبدو الزراع كاتب الأطفال الكبير، رئيس شعبة الأطفال باتحاد كتاب مصر، مدير تحرير سلسلة سنابل للأطفال بهيئة الكتاب. أنا وحضرتك ويعني مستمعون كثيرون ومستمعات عزيزات في سننا كنا بنسمع كتكت كتاكيتو، طبعا لو تفتكر احنا هنعيد هذه الأغنية مرة أخرى بالتأكيد لنا في مخزون ذاكرتنا، وخاصة بقى إذا كان شاعر كبير زي حضرتك الكثير مما يقال حينما تتذكر مثل هذه الأغنية وقراءة للواقع بإطار من المقارنة بين ما كان في كتكت كتاكت وما يمكن أن يقدم الآن للأطفال، وهنكون طبعا عاوزين من حضرتك نص موازي لطفل اليوم. كتكت كتاكت وكتكوتي، كتكت كتاكت وكتكوتي، كتكت كتاكت وكتكوتي، كتكت كتاكت وكتكوتي، اسم الله عليك يا سخنتوتي. يلا حبيبي روح مدرستك وفي كراستك اكتب اسمك، يلا حبيبي روح مدرستك وفي كراستك اكتب اسمك، ارسم بطة وقطة وزة، ارسم بطة وقطة وزة علشان بابا يبروز رسمك، واما تذاكر تبقى شاطر، واما تذاكر تبقى يا شاطر تلمس ناجحة اول فصلك. كت كت كتكت وكتكتي، كت كت كتكت وكتكتي. نعود مرة أخرى للشاعر الكبير شاعر الأطفال وكاتب الأطفال أستاذ عبدو الزراع، رئيس شعبة الأطفال باتحاد كتاب مصر. يعني مثل هذه الكلمات هي طبعا للشاعر إبراهيم الطيب وألحان خالد الأمير، في وقتها كان بتقدم للطفل رسالة معينة. طفل اليوم بالتأكيد له ذائقة مختلفة، يمكن أن نحدثه بالأغنية بالشعر بالدراما بشكل مختلف يا فندم. بلا شك طبعا الكتابة للأطفال محتاجة دائما من كاتب الأطفال سواء كان شاعر أو قاص أو غيره أن يكون عينه على طفل اليوم، وأنا أعتقد أن الكاتب أو الشاعر الناجح في الكتابة للأطفال هو الكاتب أو الشاعر الذي يحتك بالطفل من خلال الندوات ومن خلال ورش العمل وورش الكتابة وورش الرسم وحتى ورش الحكي نفسها بتفيد كاتب الأطفال بشكل كبير جدا، وبيعرف طفل اليوم بيفكر إزاي وطريقة تفكيره وطريقته في الحياة وإيه متطلباته، كل ده مهم جدا لكاتب الأطفال. لكن الكاتب الذي يكتب من برج عاجي دونما أن يعني يحتك بالطفل كتابته اعتقد انها هتكون خالية من هذه الروح يعني الحية، لان الطفل محتاج ان احنا نحتك به ونقترب منه كثيرا ونعرف كيف يفكر وكيف يرى اليوم وغد. لطفل اليوم يعني لو حظنا كويس قوي وبسمعنا يعني حضرة الطفل المحترم الآن أو طفل المحترمة الآن، الأستاذ عبدو الزراع شاعرنا الكبير شاعر الأطفال، يقول له إيه شعرا وإبداعا؟ أنا والله كتبت مجموعة أغاني لأطفال ما قبل المدرسة، سمعت منها نموذج يعني هي أغنية بسيطة جدا لكن في طبعا بتحمل معاني وقيم كثيرة. تفضل. حلوة البطة نطت نطة دخلت مني في قلب الشنطة، خافت لما ماما جابتها وحطت ليها ببقها شدة، خافت البطة وقالت توبة أدخل تاني في قلب الشنطة، ضحكت ماما وبابا وجد وقالت ستو علشان لما تنط النطة تعرف إيه ممكن راح يجرى، قالت البطة وحوح وحوح توبة راح أدخل تاني في قلب الشنطة، قامت البطة ونطت نطة جنب الحيطة شافت القطة بتقول نو نو، جريت هربت غزت القطة وقالت ليها فلفل شطة، قالت القطة نو نو نو نو لو لو لو لو تيجي راح أكلك، شافت البطة وطارت طارت نزلت جوه الترعة وعام وغزت القطة وقالت ليها فلفل شطة، قالت القطة حتى يا بطة أنا رح أرسم ليه بالفتح. الله، ده مستوى طبعا لأنه الأطفال بيبقى فيه أعمار مختلفة أستاذ عبدو، بيبقى فيه طبعا مرحلة إثارة الخيال واللعب بالجرس الموسيقي لو لو لو لو ونو نو نو نو كده، ده بيعمل نوع من أنواع إثارة الذائقة الصوتية وفي التلقي الصوتي أعتقد عند الطفل. الطفل لما بيتقدم في العمر شوية يعني وهو بيقترب من الطفولة أعتقد برضو مستوى الكلمة بيختلف، العبارة بيختلف، الخطاب الإبداعي والشعر بيختلف طبعا. بالتأكيد أستاذ هشام كل مرحلة عمرية من المراحل المختلفة سواء كانت مرحلة البريسكول اللي أنا قلت منها دلوقتي ما قبل المدرسة أو مرحلة من 6 إلى 9 أو من 9 إلى 12 أو من 12 إلى 18 هي نهاية مرحلة الطفولة وبداية مرحلة المراهقة، كل مرحلة من هذه المراحل لها قاموسها اللغوي الذي يتفق مع هذه المرحلة ولها خيالها ولها مفرداتها، فهذه صعوبة الكتابة الشعرية للأطفال. طبعا دي طبعا مستويات أخرى بلا شك، ويمكن أنا عملت تجربة في هيئة الكتاب اعتمدت فيها على الأغنية الشعبية الأغنية الفلكلورية التي تربى عليها جيلي والأجيال السابقة، وكنا نحفظ هذه الأغاني ونحن في الريف المصري عن ظهر قلب. هذه التجربة أنا عدت صياغتها عدد كبير جدا منها من جديد ونشرتها في هيئة الكتاب في جزئين اسمها غنوية في العباية، عفوا اسمها يا فندم تاني مرة، اسمها غنواية في العباية. غنواية في العباية نعم. لأن كل غنوة كل لعبة شعبية مرتبطة بغنوة معينة. فأنا استلهمت هذه الأغاني وعدت تاريخها، وهذا الكتاب الذي نشر سنة 2016 فاز بجائزة اتحاد الكتاب في شعر الأطفال سنة في نفس العام سنة 2016. فعايز أقول لحضرتك إن طبعا عالم الأطفال ساري جدا وعالم متنوع، ده عاوزين غنواية في العباية نموذج ليها لو تسمح لي يا فندم، إلى أن يجهز معك لو سيادتك جاهز بنص يعني نعيد على مسامح حضرتك والسادة المستمعين كلمات لعمنا صلاح جاهين ونستمع يعني نموذج من غنواية في العباية من الشاعر الكبير أستاذ عبدو الزراع شاعر الأطفال رئيس شعبة الأطفال باتحاد كتاب مصر. البنات ألطف الكائنات غنوا يا تلميذات شفاطي في دار دار دار، ولا بنات البنات بلدهم زيهم زي البنين. البنت زي الولد مهيش كمالة عدد. البنت زي الولد مهيش كمالة عدد. في الاحتمال والجلد مذكورة في المعجزات. يا بنات البنات. نعود إلى الشاعر الكبير الأستاذ عبدو الزراع، كاتب الأطفال، رئيس شعبة الأطفال باتحاد كتاب مصر، مدير تحرير سلسلة سنابل للأطفال بهيئة الكتاب. يعني كنا في الفاصل على وعد أن نستمع لغنواية من حضرتك للأطفال في العباية. طبعا في غنوة من أغاني غنوات العباية، هي غنوة طبعا الجدات كانت بتغنيها للأطفال والأمهات، اللي هي من أغاني الهدهدة. بتقول هي وهي وهي وهي ياللي مليت الدنيا ضي، طالع زي القمر تلالي، نورك نور كده في العالي، نم ونعس وتلف بشالي يا زينة أولاد الحي. هي وهي الميلادي رح أغني الغنوادي، حادي بادي حادي بادي يا حبيب قلبي ملكش زي. هي وهي النور بيزيد، الأفرح تيجي بمواعيد، ليلة الوقفة ويوم العيد نورك هالل زي الضي. هي وهي وهي وهي ياللي مليك الدنيا ضي. الله، يعني حضرتك بتاخد الأيقونة القديمة اللي عايشة في الذاكرة وبتغزل عليها قصيدة حديثة أو غنوة حديثة للطفل. بالتأكيد. إزاي؟ وعملت تجربة، يعني أعتقد أنها يعني لقت إعجاب كبير جدا، تجربة سريعة. وهذا الكتاب بجزئين فاز بجائزة الاتحاد، وفي جزء آخر ثالث أنا أيضا طبعته في هيئة الكتاب، مستلهم أيضا من الأغاني الشعبية. بس خد بالك يا أستاذ عبدو، أنا أعتقد أنه يعني إلى جانب هذا النص المقروء ممكن نطلب من حضرتك، ويعني وده هيبقى جهد عليك، يبقى مع الكتاب يعني نموذج مسموع بصوت حضرتك، هيبقى يعني أكثر وصولا للطفل، يعني الطفل يقرأ ويسمع هذه الغنائيات، لأنه أعتقد قراءتها بالعين هيكون يعني صعب شوية، هتكون محتاجة أنها تكون مصحوبة بصوت حضرتك لهذه الأغنيات. والله دي نصيحة جميلة. ده رجاء، هي عفوا ما اقدرش اقول نصيحه، ده هو رجاء. وشعر العاميه اعتقد يعني كان عمنا الخال عبد الرحمن الابنودي طبعا، شعر كبير طبعا، كثيرا ما كان يعني يقدم اعماله الى جانب نصوص مكتوبه كان يقدمها مسموعه ايضا. مسموعه طبعا هي محتاجه طبعا من يتحمل كمثل هذه التقنيه، لانها طبعا تقنيه مكلفه ومحتاجه دور نشري تعي هذا الدور جيدا لكي تقوم بيه. ما هو بقى الطفل ده مسؤوليتنا كلنا يعني. والله ده حقيقي. استاذ عبدو الزراع الكاتب الكبير وكاتب الاطفال، ازاي اكتشف انه ابني شاعر؟ هل اقول انا عندي بغبغان غلباوي بنص لسان واقعد بقى كده اواجه فيه واقول له بلاش غلبه بلاش غلبه بلسانك، ولا بيبقى فيه يعني جهد بيبذل مع الطفل علشان احتضن هذه الموهبه؟ ازاي اكتشف ان هو كاتب، ان هو شاعر، ان هو مبدع بالكلمه؟ هو طبعا المثل الشعبي يقول لك الكتكوت الفصيح بيطلع من البيضه يفيح. صحيح. طبعا بلا شك الاطفال بتختلف عن بعضها. بدايه تظهر هذه الموهبه من ان الطفل بيتعلق بالغناء، وتجده مثلا هو قاعد في البيت بيدندن مندمج مع الغنى، بيبقى في شواهد بدائية بتعرفك إذا كان هذا الطفل يعني عنده موهبة غنائية أو عنده موهبة في الرسم أو عنده موهبة في الكتابة، بتظهر من البدايات من بدايات الأولى. ولكن الدور الكبير يقع على وعي الأسرة ووعي الأم ووعي الأب في أنهم يطوروا من قدرات هذا الطفل، بأن يصطحبوه مثلا إلى قصر من قصور الثقافة ويحضر ورش الكتابة وورش الحكي وورش الرسم إذا كان موهوب في الرسم. ده مهم جدا، دور الأسرة والأم بالذات لأنها بتبقى قريبة من الطفل في سنوات عمر الأولى، هي التي تنمي هذه الموهبة داخل عقل وروح الطفل من خلال اصطحابه إلى مثل هذه الأماكن. في كمان توجه دلوقتي انا شايف ان هو توجه ايجابي، ان في انتشار كبير لورش تعليم الرسم وتعليم كتابه الشعر وكتابه القصه، ده موجود بشكل كبير في اماكن كثيره جدا، وانا ممكن دعيت الى مثل هذه الورش، وان شاء الله هيبقى في ورشه قريبا يعني في كتابه الشعر والقصه للاطفال. فدي كلها حاجات مهمة جدا ان احنا يعني نعمل عليها ونسعى وراءها لتحسين قدرات ابنائنا الموهوبين، سواء كانوا في الغناء او سواء كانوا في الرسم او في الشعر او في كتابة القصة. الشاعر الكبير الشاعر الأستاذ عبدو الزراع، كاتب الأطفال، رئيس شعبة الأطفال باتحاد كتاب مصر، مدير تحرير سلسلة سنابل للأطفال بهيئة الكتاب، على الهواء مباشرة. ويا رب ما كنش يعني مزعج في سؤالي ده لحضرتك، أي أم الآن بتسمعنا أو أي أب بيسمعنا وعنده موهبة عظيمة في البيت بتبشر بشاعر أو كاتب في المستقبل، لو هيتواصل مع حضرتك ويقدم إبداعاته، علشان ده حلم الشاعر الكبير حتى إن هو يشوف قصيدته مغناة أو بين دفتي كتاب، ما بالك لو كان هذا الشاعر الجميل يعني نفسه يشوف كتابته أو قصيدته على صفحات مجلة. لو تسمح لي حضرتك، هتتحمل هذا النهر العظيم من الرسائل من السادة المستمعين والأصدقاء الأطفال؟ بالتأكيد طبعا، ده هم جمهوري الحقيقي يعني، وطبعا أنا سعيد جدا، وكثيرا من الأطفال كان بيتواصل معي من خلال يعني من خلال الأسرة، وكنت بالفعل بساعدهم وأقدم قصائدهم وقصصهم ورسوماتهم وصورهم حتى الشخصية وننشرها من خلال مجلة قطر الندى التي ترحب بكل المبدعين الصغار في مصر وفي الوطن العربي حتى، وفتح أبوابها لكل هؤلاء الموهوبين. وإحنا وأنا من هنا ومن هذا البرنامج بأدعو كل يعني أطفال مصر الموهوبين، هم بالفعل يحاولوا يتابعوا مثل هذه المجلة حكومية معتذرة عن وزارة الثقافة المصرية، ومعنية جدا بهم، وده دورها أن هي تنقب عن مثل هؤلاء الأطفال الموهوبين. رئيس شعبة الأطفال باتحاد كتاب مصر، الرسائل تأتيك على اتحاد كتاب مصر حضرتك ولا على سنابل للأطفال بهيئة الكتاب؟ والله هي تجيني على مجلة قطر الندى أكثر، لأن يعني أنا طبعا ليا مكان هناك وبتابع كل طبعا قطر الندى برضو اللي تبع الهيئة العامة للكتاب طبعا يعني. لا، مجلة قطر الندى بتصدر عن هيئة قصور الثقافة، رئيس التحرير الأستاذ نجلاء علام، وأنا معهم في المجلة، وطبعا تمام مع حضرتك طبعا. وانا طبعا يعني هكون سعيد جدا بتلقي رسائل هؤلاء الاطفال، وسواء كانت قصص او يعني او اشعار او صور شخصيه ليهم او حتى رسومات هننشرها من خلال المجله بشكل منظم. بنشكر حضرتك جدا الشاعر الكبير الأستاذ عبدو الزراع، الشاعر وكاتب الأطفال، رئيس شعبة الأطفال باتحاد كتاب مصر، مدير تحرير سلسلة سنابل الأطفال بهيئة الكتاب. عدنا أن يكون لنا لقاء آخر، حوار آخر مع حضرتك يا أستاذ عبدو. بالتأكيد، وأنا تحت أمرك يا أستاذ الشام وتحت أمر المستمعين، وأنت بالتأكيد بجانب أن أنت يعني إذاعي قدير، أنت أيضا شاعر كبير ومهتم بأدب وثقافة الطفل. بس مش عارف أكون شاعر أطفال، عملية لا صعبة لا جدا جدا جدا، شاعر موهوب جدا. ربنا يحفظك، ربنا يحفظك، كل التقدير يا فندم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، كل التقدير، شكرا جزيلا. شكرا طبعا أوراق الوردة، هذه الرائعة الغنائية كانت في هذه الدراما من تأليف الكاتب القدير الراحل وحيد حامد. الكتابة للأطفال مسألة في قمة الأهمية، والطفل له في مبادئ ثورة 30 من يونيو وأهداف ومنطلقات هذه الثورة الكثير والكثير. إن شاء الله تحقق هذه الأهداف لرجال الغد الذين هم أطفال اليوم. شكرا زميلتي أمان هلال على هندسة الهواء في منتهى هذا اللقاء من اللغة المعاصرة على القاهرة، وشكرا لك أيضا زميلي رافق موسى الذي أراه الآن وقد استلم الأزرار لكي يواصل ما تبقى من مصر لحظة بلحظة. كريم فرج مخرج هذا اللقاء، شكرا جزيلا، تحياتي هشام محفوظ.